بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يقول جل وعلا: ولكل. التنوين هنا هو ما يسمى بتنوين العوض، وهو معوض به عن جملة، وتقدير الكلام ولكل أمة أو ولكل أهل ملة وجهة هو موليها. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في معرض الرد على اليهود والنصارى وعلى المشركين والمنافقين الذين عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم، توجهه أولا إلى بيت المقدس، ثم توجهه بعد ذلك إلى الكعبة على ضوء ما مر معنا. فبين الله جل وعلا أن كل أمة من الأمم لهم وجهة، والوجهة والوجه والجهة كلها بمعنى واحد، فلكل أمة جهة وقبلة هو موليها. وقوله هو موليها، المراد هو موليها وجهه، يعني صاحب هذه الملة له وجهة يوليها وجهه ويقبل عليها بوجهه. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ولاه الله الذي ولاه إلى الكعبة هو الله جل وعلا، لأن الله قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهو متوجه إلى القبلة بأمر الله عز وجل له. قال جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: ولكل وجهة. قال: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء نحو هذا. فالحاصل أن لكل ملة ولكل أمة وجهة، كل واحد منهم موليها وجهه، متوجه إليها ومستقبلها. لكن هذه الأمة وجهتها وقبلتها هي الحق الذي لا مرية فيه، لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بالتوجه إليها، وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، بخلاف قبلة يهود وقبلة النصارى. بل إنه بعد أن أمر الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة لا يجوز لأحد أن يتوجه إلى غيرها، لأنه قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في بعض الآيات قريبا. قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. الاستباق هو المبادرة والإسراع إلى الشيء. فالله جل وعلا يأمر عباده بالإسراء والمبادرة إلى الخيرات، وهذا هو منهج القرآن وهذه طريقته. ففي هذه الآية يقول: فاستبقوا الخيرات. والخيرات هي الأعمال الصالحة، كل عمل صالح. فالله أمر بالمسارعة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، وقال في آية أخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا أيضا من المسارعة. وقال جل وعلا في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. كل هذه الآيات تحث على المسارعة والمسابقة والاستباق، لكن إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح، إلى الخيرات، إلى ما يكون سببا بعد رحمة الله بدخول الجنة. فهذا هو الذي يجب على المسلم أن يسابق عليه. فسارع رعاك الله واحرص على الأعمال الصالحة، بادر إليها، سابق، لا تتوانى، لا تتأخر، فإنك لا تدري ماذا يعرض لك. لا تضمن، الحياة ليست باقية والصحة ليست دائمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك. الحديث فعل الإنسان يفكر في هذا الأمر. لا يستمر معك هذا النشاط أيها الشاب، لا يستمر معك. إذا تقدمت بك السن صرت ثقيلا، القيام من الأرض ثقيل، الجلوس ثقيل، الذهاب إلى المسجد أو القيام بالعمل الصالح يكون به عليك مشقة. ولهذا الشاب الذي يستغل عمره في طاعة الله هو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. فلا يستمر معك هذه الصحة ولا هذا النشاط ولا هذه القوة ولا هذه الهمة، وبالأخير لا يستمر تستمر معك هذه الحياة، سيأتي يوم ينقطع عملك. والله جل وعلا يحث على ذلك بالمسابقة والمسارعة. ولو تعملت في أمر الدنيا لوجدت أن الله عز وجل أمرنا بها من غير مسارعة، فقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فقط لا تنسى، لا تتركه. وقال في حق عباده جميعا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، في جوانبها، في أطرافها، على متنها، امشوا طلبا للرزق ولتحصيل الرزق. لكن ما قال سارعوا، سابقوا. وحال الناس اليوم إلا ما رحم الله تجد أن عندهم المسارعة إلى الدنيا والتواني بأمر الآخرة. فالله جل وعلا يقول: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا. والخيرات جمع خير، وهو كل عمل صالح. وعلى الإنسان أيضا أن يرى الجانب، الإنسان أن يعلم أن الفرائض والواجبات هذه لا بد من الإتيان بها، لكن بقية الأعمال النوافل الذي يجد في نفسه نشاطا إليه وهمة يكثر منه، النفوس تختلف. فمن الناس من يهون عليه ذكر الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما أمره أن يوصيه ويرشده إلى ما يعمل، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال لي آخر: فعليك بالصيام فإنه لا مثل له. فالإنسان أدرى، لأنه لا يمكن للإنسان أن يأتي بجميع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الانتهاء كل يستطيعه، يترك المعصية، يترك المنكر، يتوقف فقط، ولا أحد يقول أنا ما أستطيع. وهذا فيه بيان أن بعض من يبتلى ببعض المعاصي يقول: أنا ما أستطيع أترك هذا. يقول مثلا: ما يستطيع يترك الدخان. يقول: هذا غير صحيح، هذا تسويل، تسول لك النفس والشيطان. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والله قبل ذلك يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله عز وجل الإنسان فوق ما لا يطيق. لا يكلف الله عز وجل الإنسان ما لا يطيق. قال جل وعلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. في أي جهة تكونون وفي أي جهة يموت الإنسان، مات في هذا البلد أو في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب أو في البحر أو في الجبل، أينما يكون يبعثه الله جل وعلا ويأتي به يوم القيامة ويحشره، ولا يتأخر أحد، لا يتأخر أحد. الذي أكلته السباع، الذي احترق، الذي أكلته الطير، الذي غرق في البحر، الذي تقطع إربا إربا، كل ذلك كلهم سيجمعون ويحشرون ويجازون على أعمالهم. قال جل وعلا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، جميعا ما يتأخر ولا شخص واحد، كل الناس من أولهم إلى آخرهم. ثم قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيأتي بالخلق أجمعين أولهم وآخرهم، ذكرهم وأنثاهم، من مات ميتة طبيعية ومن مات غير ذلك. وهذا كما أنه خبر لكنه يستفاد منه الحث على الإيمان باليوم الآخر، والحث على البعث والنشور، والحث على تعظيم الله واعتقاد أنه على كل شيء قدير، وما يترتب على ذلك من سؤاله ورغبته واعتقاد كفايته. ثم قال سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت يا نبينا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي أي فوجه وجهك واجعله متوجها إلى المسجد الحرام. تولى الشيء وولى وجهه إليه يعني صرفه إليه وأقبل عليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومر معنا أن الشطر المراد به الناحية والجهة. شطر المسجد الحرام ناحيته صوبه. ثم قال وإنه للحق من ربك، وهنا قال المسجد الحرام، ومر معنا الكعبة، وسيأتي كذلك أيضا الأمر. وهذا كما قلنا إن البيت الحرام، المسجد الحرام، الكعبة، أنها بمعنى واحد، والمراد به القبلة، أنها هي القبلة. فمكة عموما قبلة للقرى أو سائر القرى، وإذا جئت مكة صار قبلتك المسجد الحرام، وإذا دخلت داخل المسجد الحرام صارت قبلتك أين الكعبة، بحيث لو انحرف قليلا بطلت صلاته. قال جل وعلا وإنه للحق من ربك. وإنه أي التوجه إلى المسجد الحرام هو الحق من ربك، فبين أنه هو دين الله بأنه وصفه بالحق، والحق ضد الباطل، وأيضا أنه الحق من عند الله بتوجيه الله جل وعلا لعباده وبأمرهم بالتوجه إليه، إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هذا خبر من الله جل وعلا أنه ليس بغافل ولا ساهٍ عما يعمله العباد، لأنه جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، ولأنه على كل شيء رقيب وعلى كل شيء حفيظ. فهذا كما أن فيه الإخبار بذلك فيه حث المسلمين على إصلاح العمل، مهما عملت من عمل فالله جل وعلا لا يغفل عنه. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال: وجدوا ما عملوا حاضرا. إلى غير ذلك من الآيات التي تحمل الإنسان على المراقبة. لا يصدر من قول إلا وأنت تعرف أنه ينجيك بين يدي الله عز وجل، أنك لا تؤاخذ، لا تعذب عليه، لا تعذب به، سواء قول اللسان أو حركة اليد أو حركة الرأس أو حركة العين أو حركة القدم. اجعل عملك بطاعة الله، فالله جل وعلا ليس بغافل عما تعمل، ولا يشغله شأن عن شأن، بل أحاط بالعباد علما وحفظا جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر مرة أخرى بالتوجه إلى المسجد الحرام. فصار عندنا الآن ثلاث آيات كلها يأمر الله عز وجل بها، يأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام. فما هي الحكمة؟ ثلاث آيات كلها تأمر بالتوجه إلى البيت الحرام، أي أن يكون هو قبلة المسلمين، قبلة المصلي. فقال بعض أهل العلم: هذا من باب التأكيد، أكد ذلك مرة بعد مرة لبيان أهمية التوجه إلى القبلة، وأنه شرط صحة الصلاة. فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، إلا إذا كان صلاة النافلة في السفر، أو كان الإنسان اجتهد قدرته ولم يستطع الوصول إلى الاتجاه الصحيح. وقال بعض أهل العلم إن الآية الأولى، أو قال هذه الآيات الثلاث منزلة على أحوال. فالحال الأولى، الأمر الأول لمن هو مشاهد للكعبة، والأمر الثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والأمر الثالث لمن هو في بقية البلدان. فكل آية تدل على معنى. فالآية الأولى تدل على الأمر هو بالتوجه إلى عين الكعبة لمن كان يراها، والآية الثانية أمر لمن كان بمكة بالتوجه إلى المسجد الحرام، والآية الثالثة أمر لمن كان في سائر الأقطار. وقال بعضهم، وهذا ذكره الفخر الرازي في تفسيره، وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة، الآية الأولى الأمر الأول، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار. ورجح هذا القول القرطبي، ذكره ورجحه. وعلى كل حال لا شك أن تكرار الأمر بالتوجه إلى الكعبة أنه يدل على أهمية هذا الأمر وتأكده، وأنه يشمل الجميع، من كان يرى عين الكعبة، ومن كان بمكة، ومن كان في أي بلد من الدنيا، فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، ولا تصح صلاة الفريضة إلا بالتوجه إليها. قال جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما كنتم، في أي مكان، سواء كنت في جهة الشرق من البيت من الكعبة، أو في جهة الغرب، أو في جهة الشمال، أو في جهة الجنوب، أو ما بين هذه الجهات، حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. توجه إلى الكعبة عند صلاتك، بل حتى لو كان الإنسان في الطائرة، حتى لو كان في السفينة، خاصة الطائرة إذا أمكنه ذلك، لكن إذا لم يمكنه ما يستطيع أن يصلي إلا في مقعده الذي هو فيه ولا يجد مكانا والطائرة تتجه إلى غير القبلة، هذا إذا اضطر إلى ذلك يصلي حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، لكنه يحاول إن وجد مكانا يصلي فيه قائما ويؤدي الصلاة ويتوجه إلى القبلة فإن هذا هو المتعين. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لئلا حتى لا يكون للناس عليكم حجة. والناس هنا قيل هم اليهود، وقيل هم مشركو العرب، والصواب أنه عام، حتى لا يكون للناس عليكم حجة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع إبراهيم، وقبلة إبراهيم كانت هي الكعبة البيت الحرام، فربما يأتي اليهود وقد فعلوا هذا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لما كان يصلي إلى بيت المقدس، إما أنه كان على حق ثم تركه إلى باطل، أو كان على باطل ثم تركه إلى حق. وقد ذكر ابن جرير وابن كثير أن اليهود بل أهل الكتاب، ومر معنا شيء من الآيات يدل على هذا، أنهم يعلمون أن التوجه إلى القبلة هو الحق، فلو بقي النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى بيت المقدس لكان لهم حجة، يقولون أنت مأمور بالتوجه إلى الكعبة، هذه ملة إبراهيم، قبلة إبراهيم. فوجهه الله جل وعلا ووجه عباده إلى الصلاة إلى الكعبة وإلى البيت الحرام قطعا لهذه الحجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. إلا الذين ظلموا، إلا هنا يحتمل أنه استثناء متصل، لا يكون للناس حجة إلا الظالمين منهم، والظالم لا حيلة فيه، وعلاجه أن يبين له الحق ويعرض عنه، لأنه ليس عليك هدايته وليس عليك منعه من الظلم، وهذا أصلا ظالم متجاوز الحدود لا يريد الحق أصلا. ويحتمل أن يكون الاستثناء هنا منقطع، وتقدير الكلام لئلا يكون للناس عليكم حجة، للناس كلهم، لكن الذين ظلموا لا تخشوهم. وجاء حديث عن الظالمين بخلاف ما قبل الاستثناء، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. ومر معنا مرارا أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فيطلق الظلم على كل عاص، لأنه قد ظلم نفسه بوضعها في محل العقوبة بدل الطاعة. إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي الخوف، وهي نوع من أنواع الخوف، وقد جاء في القرآن أن الله عز وجل أمر عباده بالخوف منه، وأمرهم بخشيته، أمرهم برهبته، بالرهبة منه، وكل واحدة منها له معنى. فإن الخوف المطلق هو فزع القلب، فزع الذي يحصل القلب هذا خوف، فيجب على المسلم أن يخاف من الله عز وجل فيفزع حينما تكون المعاصي والذنوب فيمتنع ويرتدع. والخشية هي الخوف المبني على علم. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخوف العلماء من الله خشية لأنهم يعرفون ربهم ويعلمون كماله واستحقاقه وقدرته وهم العلماء به. فخوفهم منه خشية لأنه مبني على علمهم بربهم جل وعلا. وأما الرهبة يدعوننا رغبا ورهبا، فالرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المعصية، يعني خوف مقرون بعمل، خوف يثمر عند المسلم أن يهرب يعمل عملا يتجنب المعاصي ويتجنب الذنوب. فالله جل وعلا قال فلا تخشوهم لأنهم يعرفونهم، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعرفون يهود ويعرفون مقولتهم، مقولة كفار قريش لما قالوا تحير محمد تحير ورجع إلى قبلتكم ويوشك أن يرجع إلى دينكم، فهم يعلمونهم ويعرفون مقولتهم. ولهذا قال جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني. وهذا وإن كان سببه قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين في مسألة القبلة، لكن هذه قاعدة عامة، لا تخشى من الكفار واخشى من الله، لا تترك دينك خوفا منهم أو خشية منهم، وعليك بالخوف من الله، عليك بخشية الله، فهذا هو الذي ينفعك. قال جل وعلا ولأتم نعمتي عليكم. إذا شرع الله عز وجل لنا التوجه إلى القبلة لحكم، منها لئلا يكون للناس علينا حجة، ومنها لأجل إتمام النعمة على المؤمنين. فقد أتم الله على عباده النعمة بتوجيههم إلى الكعبة، لأنهم لا يتوجهون إلى قبلة اليهود ولا إلى قبلة النصارى ولا إلى قبلة غيرهم، بل يتوجهون إلى قبلة إبراهيم، إلى بيت الله، إلى الكعبة، إلى البيت الحرام. هذه نعمة عظيمة. فالمسلمون متميزون منفردون عن غيرهم في عبادتهم، ما يتابعون غيرهم، فهذه نعمة من الله. لأن استقلال المسلم واعتزازه بدينه يورثه القوة بخلاف الضعيف الذي يتابع غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة الكفار، نهى عن التشبه بالكفار، لأن المشابهة تورث نوعا من الاتفاق والميل الداخلي. ولهذا تجد الإنسان، كل إنسان يميل إلى من يحب يتشبه به، الذي يكون مع أهل العلم تجد يتشبه بأهل العلم بطريقتهم وهديهم، وكل إنسان يتشبه بمن يكون معهم. هذه من نعم الله، انفراد المسلم بالتوجه إلى القبلة وعدم مشابهة يعني الكفار أو موافقتهم، بل هذا هو الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتوجه إلى غير الكعبة في صلاته. قال وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ولعلكم تهتدون إلى الحق الذي ظلت عنه الأمم السابقة، ولعل كما قال بعض السلف لعل من الله واجبة، يعني فإنكم تهتدون، فإذا توجهتم إلى القبلة فقد اهتديتم وأصبتم الحق الذي ضل عنه غيركم. والهداية هنا هي هداية التوفيق، مع أن هداية التوفيق لا بد أن يسوقها هداية إرشاد ودلالة. وقد أرشد الله وأمر بالتوجه إلى القبلة، وأخبر هنا أن من التزم ذلك وتوجه إلى القبلة في صلاته فقد هداه الله هداية التوفيق، ووفقه وألهمه للحق وخلق الإيمان في قلبه. ثم قال سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. الكاف هنا في موضع نصب، نصب نعت لمحذوف تقديره، وهو أيضا معطوف على الكلام في الآية السابقة، في الآية السابقة وتقدير الكلام: ولأتم عليكم نعمتي إتماما مثل ما أرسلنا إليكم رسولا. ولأتم نعمتي عليكم بالتوجه إلى القبلة فتتم عليكم النعمة مثل ما أرسلنا إليكم رسولا منكم، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكاف بمعنى مثل، كاف التشبيه. فنعم الله علينا تترى، وجهنا إلى البيت الكعبة، وأرسل إلينا رسولا هو أفضل الرسل وأكمل الرسل، رؤوف بنا، رحيم بنا، حريص على هدايتنا، يشق عليه ما يوقعنا في الحرج. فهذه نعم عظيمة على هذه الأمة، ولهذا هي أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح، بل كما جاء في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توهون 70 أمة أنتم أعزها وأكرمها على الله. قال جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذه نعمة عظيمة يمتن الله عز وجل بها على العرب خاصة، وعلى الناس كافة. فمنكم على القول بأن المراد منكم من العرب، يعني منكم أيها العرب تعرفون مدخله ومخرجه ونسبه وحياته، ويحتمل منكم أي من بني آدم، وجعله من الإنس ما جعله ملكا مثلا، لأن هذا أدعى إلى القبول منه، لأنه من بني جنسهم يعرفونه، لأن الغريب عليهم، الناس يتخوفون من الغريب ولا يصدقونه ولا يثقون به. فهذه من نعمة الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم قيل من العرب وقيل من جنس بني آدم، وقرئ من أنفسهم من أعلاهم نسبا، لكنها قراءة شاذة، لكن في التفسير التفسير صحيح، هو من أنفس الناس، ولهذا هو خيار من خيار اصطفاه الله عز وجل، اصطفى كنانة، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاه من بني هاشم. قال جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ثم ذكر مهمته، ما هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتلو عليكم آياتنا، يتلو أي يقرأ، آياتنا آيات القرآن. فهذه من أعظم الأعمال، تلاوة القرآن، تلاوة آيات القرآن وتعليم الناس القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولهذا ليس هناك أحد لا يقرأ القرآن، المسلم لا بد أن يقرأ القرآن. وربما يجلس الإنسان في مجلس وهو يعلم أنه ليس طالب علم، ما عنده علم يتكلم به، ويريد أن يعني يقدم للناس الخير لكن ما عنده علم، نقول لو قرأت الفاتحة خير عظيم، تلوت آيات الله، لو قرأت الفاتحة على الناس، لو قرأت شيئا من القرآن، لأن هذا خير. والله عز وجل أمر الناس كلهم بالإنصات إلى القرآن، أن كان هذا في الصلاة لكن كذلك خارج الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأي كلام أحسن من كلام الله جل وعلا وأفضل وأنفع؟ إذن قال يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، التزكية هي التطهير، معنى يطهركم. قال ابن كثير يطهركم من رذائل الأخلاق، والتطهير يشمل جميع المعاصي. فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع القرآن ويعمل بما فيهما يطهره الله من الشرك، من الذنوب، من الأرجاس، من الإثم، من كل شيء. هذا دين عظيم يا أخوان. الذي يتبعه يزكو، ولعل هذا يراه الناس في حياته، يرون المتبع للسنة والمتبع الحق الملتزم بدينه، ويرون العاصي الجافي، ويرون الفرق بينهما. فهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التزكية تحصل بالعمل، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع ما جاء به. قال ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، أيضا هذه من مهمته التعليم، يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، يبين الشريعة. قال يعلمهم الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فيه إشارة إلى العلم الوفير والخير الكثير والفقه في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. الدين يا أخوان ما يعرفه الإنسان من قصص الآباء وعادات الآباء، الدين يصدر فيه عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما يستوي. فتأمل في هذه الحكم العظيمة التي من أجلها بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم يتلو علينا القرآن ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم، لأن في الكتاب والسنة من قصص وأخبار الأولين ومن أمور الغيب ما لا يوصل إليه بالعقل أبدا. فعلى الإنسان أن يغتبط يا أخوان، يغتبط أن الله من عليه بالإسلام والسنة، وأنه من أهل القرآن، وأنه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مزايا عظيمة. كم من الناس حرمها؟ بل كل الأمم السابقة محروم من هذا، الأمم المخالفة، اليهود والنصارى وغيرهم، والمجوس والوثنيون ليست عندهم هذه الأمور العظيمة. وهذا وإن كان خبر أيضا يقتضي منا أن يحرص أحدنا على التعلم وعلى التزكي وعلى معرفة ما في الكتاب والسنة، ويترتب على ذلك الإيمان به والعمل بمقتضاه. قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فاذكروني، ذكر الله يشمل كل ذكر له سواء كان بقراءة القرآن أو بالصلاة أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بالاستغفار أو بمدارسة العلم، هذا كله يدخل في ذكر الله الذي يذكر فيه اسم الله ويدعو إلى الحق، إلى التعبد لله عز وجل وطلب وجه الله جل وعلا. والجزاء من جنس العمل، فاذكروا الله يذكركم، ولهذا قال فاذكروني أذكركم. قال الحسن البصري وأبو العالية ومن معهم: إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال الحسن البصري أيضا: فاذكروني أذكركم. قال: اذكروني فيما أوجبت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. فاذكروني بطاعتي، أنا أذكركم بإثابتكم وإعظام الأجر لكم، أوجبت على نفسي من الثواب لكم. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وقال ابن عباس: فاذكروني أذكركم. قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وصدق، ولهذا ثبت الحديث الصحيح، الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من ذكرني في نفسه، ذكر الله وحده في نفسه سرا، لكن الذكر يا أخوان لا بد فيه من الكلام، لا بد تتحرك الشفتان، لأن بعض الناس بقلبه يذكر ولا يحرك شفتيه، هذا ما هو ذكر، لا يسمى ذكر حتى يكون كلاما. لكن حتى لو أنه خفض صوته، ولهذا جاء في الحديث: أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه. فبعض الناس يقول: أنا أذكر الله، وتجده ساكت لا يتكلم. هو قد يكون تفكر، إن شاء الله يؤجر على هذا إذا كان يتفكر في الدار الآخرة، لكن لا يسمى ذكرا. الذكر لا بد فيه، لأن كلمة ذكر ذكره يعني أتى على ذكره، جاء بسيرته، جاء بكلام يتعلق به. ولهذا ذكر الله لا بد أن يكون الإنسان يتكلم. ولهذا الله جل وعلا يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وفي إثبات النفس لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال: وإن ذكرني في ملأ، الملأ الجماعة، ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملائكة. وهذا هو الشرف يا أخوان، هذا هو الرفعة. أحدنا لو يذكر في مقام عال، يعني لو يذكر في مجلس عالم أو مجلس ولي الأمر أو حاكم أو إنسان له شأن، يذكر بخير يفرح بهذا. فكيف إذا كنت تذكر في ملأ الملائكة والذي يذكرك هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهذا يحصل لأهل الذكر يا أخوان. ولهذا المعرضون عن الله كم فاتهم من الخير، والذاكرون الله عليه من يحمد الله ويسأل الله الثبات على الحق، وأن يلزم هذه المجالس، فإن حياة القلوب بها. وكلنا ذلك الرجل الذي جرب هذا ووجده. فالذكر للقلوب يجلى ويمحو الصدى الذي يكون فيها. القلوب تصدى كما يصدى الحديد، تصدى بالدنيا، بالمعاصي، بالكلام الباطل، لكن الذكر يجلو ذلك ويصقلها. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال الله عز وجل: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ الملائكة أو في ملأ خير منه، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. حديث صحيح رواه البخاري وغيره، رواه أحد وكذلك رواه البخاري. ففي يا أخوان أنه ينبغي الإنسان أن يقبل على الله بالذكر، وليس أي ذكر، يعني لا تكتفي بالذكر القليل، لأن الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حما المسلم لا بد أن يذكر الله في اليوم يا أخوان، إنسان إذا صلى ذكر الله، لا بد يكبر يقرأ يسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، المسلم لا بد أن يذكر الله في يومه ولا يمكن أن يكف. لكن الأمر هنا والحث إنما هو على كثرة الذكر، لأن كثرة الذكر يا أخوان شأنه عظيم، حرز من الشيطان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وفيه أن الذاكرة لله كمثل رجل طلبه العدو سراعا ففر منهم وهم وراءه حتى أتى حصنا حصينا فدخل فيه، قال فذلك مثل ذكر الله. أنت إذا كنت ما تذكر الله العدو الشيطان يتخطفك يذلك يغويك يوقعك في كذا، فإذا قمت تذكر الله دخلت في حصن حصين منيع ما يصل إليك الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، والورق والفضة خير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني إنفاقها في سبيل الله، ومن أن تلقوا عدوكم وتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله خير لك من الإنفاق في سبيل الله، وخير لك من الجهاد وضرب رقبة العدو مباشرة الجهاد، ذكر الله. ولهذا على الإنسان الناصح نفسه أن يكثر من ذكر الله، وذكر الله يا أخوان يسره الله عز وجل. فالله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما يحتاج الذكر انك لابد تتوضا لغير القران، مثلا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ما يحتاج انك لابد تتوضا، لا يحتاج انك لابد تكون واقفا، لابد ان تكون جالسا، لا يمكن ان تذكر الله وانت مضطجع وانت نائم، ولا يحتاج منك شيء يا اخي، حرك هذا اللسان، وهذا اللسان هو أخف شيء حركة في الإنسان، ولهذا به تعذب وبه ترحم، بهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب وبهذا يرحم، اغسل اللسان. ولهذا قال إن الرجل لا يقول الكلمة من رضا الله يكتب الله له بها رضاه إلى أن يلقاه، كلمة واحدة. وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يكتب يغضب الله عليه بها إلى أن يلقاه، يكتب الله له سخطه إلى أن يلقاه. فحركوا ألسنتكم، حركوها بذكر الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من التسبيح. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب ابن ربيعة أو ربيعة ابن كعب نسيت ضبط الاسم، أنه يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري في النهار، فإذا جاء الليل أويت إليه، يعني في بيته، قال فلا أزال أسمعه، يعني هو آوي للنوم النبي صلى الله عليه وسلم، أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي، حتى أمل يعني من كثر ما يسبح الله أو تغلبني عيني، ينام النبي صلى الله عليه وسلم يسبح. لكن بعد أن تأتي بالأذكار، أذكار المساء أذكار النوم قراءة المعوذات وآية الكرسي والأذكار الواردة، بعض الأحيان الإنسان يأتي بالأذكار ولا يأتيه النوم، لا يزال مستيقظا. نقول عليك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان ربي سبحان ربي سبحان الله. هذا هو القدوة صلى الله عليه وآله وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلى الإنسان أن يستغل العمر يا أخوان. كم رأيتم وكم رأينا، يعني إذا الإنسان مد الله بعمره ولم يمت، إذا جاء الموت انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث. لكن بعض الناس يصابوا بمرض ما يستطيع يتكلم، تراه ينظر إليك حتى ما يرد عليك السلام، ما يستطيع. وأنت قد من الله عليك بهذا اللسان، حركه يا أخي، اذكر ربك كثيرا وأبشر وأبشر بالجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى كما وعد جل وعلا. ثم قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي، اشكروا الله، وشكر الله يكون بأمور ثلاثة، كما قال القائل قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قالوا: وهذه هي الأمور التي يكون بها الشكر، يكون باللسان يشكر الله يثني عليه، الحمد لله الشكر لله يثني، وبالجوارح ومن ذلك التحدث بنعمة الله، جاء في الحديث: إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بالطاعات، هذه من شكر الجوارح، ويكون بالقلب، وهو أن يستقر في القلب ويعتقد شكر الله جل وعلا ممتنا لله عز وجل. فالشكر يكون بثلاثة: يكون بالقلب معبد، ويكون باللسان يلهج بالشكر والثناء على الله جل وعلا، ويكون أيضا بالجوارح والأعمال. هذا من الله عليه بالمال يتصدق منه، شكر نعمة المال، نعمة الصحة يتعبد الله عز وجل، الأهل القرابة يصل الرحم. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تريد الزيادة من الخير الذي أنت فيه، عليك بشكر هذه النعمة وأبشر بالزيادة. قال: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من كفر فعرض نفسه لعذاب الله وهو عذاب شديد. فكم حملت هذه الآية مع وجازة لفظها من الخير للمسلم، لو أخذ فقط بما ورد في هذه الآية، استفدنا هذه الليلة ما في هذه الآية: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا، كم فيها من الخير. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد مر معنا تفسير الآية قريبا، لكن نوجز الكلام عليها فنقول: يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت النداء: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وأيضا من فوائد النداء جلب اهتمام المخاطب ولفت انتباهه: انتبه، ما هو هذا الشيء الذي نودي به؟ أيضا إن قام بما سيأتي من أمر أو نهي فهو من المؤمنين، لأن الله خاطبهم بهذا، هذا تزكية له. ولا يقوم بما سيأتي من أمر أو نهي إلا إذا كان متصفا بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة أي اطلبوا العون من الله جل وعلا على أموركم بالصبر والصلاة. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فاستعينوا بالصبر، الصبر على ما ينزل بك، وعدم الجزع والتسخط. تشتكي الله إلى خلقه؟ تشتكي ربك إلى خلق إلى الخلق؟ بعض الناس إذا أصابته مصيبة كل من حوله يخبرهم ويشتكي إليهم. اصبر يا أخي على ما أصابك، الصبر لا بد منه. ولهذا قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا فيما مضى الأحاديث في البخاري وغيره، ما أعطي عبد بعد الإيمان بالله عز وجل مثل نعمة الصبر، ما أعطي عطاء خير وأوسع من الصبر. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب، لأن المسلم ما يصيبه من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من الخطايا. أحيانا تغتم عندك أمر غمك، تقول من يأتيني يأخذني من الحرم إلى البيت، يصيبك شيء من الهم، يغمك تصرف بعض الأبناء أو مقال الإنسان، أو يغمك شيء كيف تأتي به. هذا الهم وهذا الغم تؤجر عليه. ما يصيب أحدكم من هم ولا غم ولا نصب، والنصب هو التعب، ولا وصب وهو المرض، إلا كفر الله به من خطاياه. ولهذا قال في الحديث الآخر، عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وسبق أن ذكرنا أيضا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر صحيح عنه، أنه كان يسير في طريق على ناقته، فجاءه أحد فنعى إليه أخاه قثم ابن عباس، قال قثم قد توفي، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ بعيرا وصلى ركعتين، ثم قال فعلنا ما أمرنا به ربنا، فتلى هذه الآية، استعينوا بالصبر والصلاة. نزلت بك مصيبة، نزل بك شيء يا أخي، ما تستسلم للهموم والغموم أو تشكي للناس، قم توضأ وقم صل يا أخي، صلي ركعتين وركعتين وركعتين واستعن بالله، اصبر على الأمر، لا تشكى للناس، واقبل على الصلاة، صل استعن بالله عز وجل، بهذا تزول عنك الهموم والغموم، بهذا تفرج المصائب، تفرج الكروبات بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين، كفى بها من معية، هذه معية الله، فالله مع الصابرين، معهم بتفريج كروباتهم، بتثبيتهم، بإزالة همومهم وغمومهم، بجزائه لهم الجزاء العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال جل وعلا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا تقولوا لمن قتل في سبيل الله، والمناسبة هنا ظاهرة، بعد أن حث على الصبر وأخبر بمعيته للصابرين أردفه بذكر الجهاد الذي يحتاج إلى أعظم الصبر، لأن الجهاد يحتاج إلى صبر على مجالدة الأعداء، يجود الإنسان بنفسه في سبيل الله وينفق ماله ويصبر على مقاتلة العدو. فقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل المال، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، كما في صحيح مسلم. وذكر رجلا قاتل قتيبة قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، إنما قتلت يقال شجاع وقد قيل. فلابد من الإخلاص في سبيل الله، في ابتغاء مرضات الله، يريد وجه الله، يريد يعلي كلمة الله، يريد أن يعلو الإسلام، لا يريد يقال فلان شجاع، فلان يدافع حمية لقومه، فلان يقاتل من أجل أن يحصل على شيء من المال. ثم بين حال الشهداء، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا أنه أموات. والمراد الموت الذي، لا تقول أنه أموات، ليسوا أحياء ولكن حياة برزخية، بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند الله. لكن قال في آية أخرى إنك ميت وإنهم ميتون، قال كل نفس ذائقة الموت. فالحياة المثبتة هنا لا تتعارض مع الموت. فأما الموت وهو خروج الروح من البدن في هذه الحياة فهذا حق، ولكن بعد الموت الشهداء في حياة برزخية عظيمة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تشرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعه سبحانه وتعالى فقال ماذا تبغون. أقول أود أنبه على غدا لن يكون هناك درس، غدا ما لا يكون هناك درس، لكن يكون إن شاء الله اليوم الذي بعده. أقول قوله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، جاء تفسير ذلك في السنة. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعه، اطلع على الشهداء فقال ماذا تبغون. قالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا، سألهم مرة أخرى، فلما رأوا أنهم لا يتركون بأن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق أو يعلق في شجر الجنة، روح نسمة المؤمن يعني روحه، طائر تعلق يعني ترعى وتأكل من شجر في شجر الجنة حتى يرجعه الله جل وعلا إلى جسده يوم يبعثه. إذن ثم قال ولكن لا، بل أحياء حياة برزخية خاصة، ليست هي الحياة التي نحن فيها الآن في الدنيا، لكنها حياة خاصة برزخية، ولكن لا تشعرون. الشعور كما ذكرنا أكثر مرة أنه الإحساس والإدراك، ولكن لا تشعرون، لا تحسون أنتم بذلك ولا تدركون ذلك. فتمر بالقبر، قبور الشهداء، ولا تحس ولا تشعر بالنعيم الذي هم فيه، بل حتى لو فتح القبر ترى ما ترى شيئا من هذا النعيم إذ كان منعما، ولا ترى شيئا من العذاب إن كان معذبا. لكن لا يعني ذلك أنه ليس كذلك، بل والله إن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. ومن هنا نقول قوله بل أحياء، قال العلماء حياة برزخية الله جل وعلا أعلم بها لا نعلم كيفيتها، ومن هنا لا نعاملهم معاملتنا معاملة الأحياء في الدنيا. ولهذا لا يجوز أن تأتي إلى الميت أو إلى قبره فتقول ساعدني في كذا، ما رأيك في كذا، وهذا إجماع من الصحابة يا أخوان. فقد مات صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزال في غرفته مسجل في غرفة عائشة رضي الله عنها. واختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة من يكون الخليفة، الأنصار وبعض المهاجرين، ولا واحد منهم قال هيا بنا إلى رسول الله، الرسول موجود ما دفن بعد، هيا بنا إليه أسأله وش رأيك من الخليفة، بل أخذوا وأعطوا فيما بينهم. وكذلك أبو بكر في جيوش الردة وفي أشياء كثيرة. ولهذا يقول لا يجوز أن يسأل الميت ولا يطلب منه شيء، بل سؤال الميت هذا شرك، لأن الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وكما قلت كما أنه ظاهر النصوص هو إجماع الأمة، ومن جاء بشيء قد خالف فيه إجماع الأمة فهو باطل ومردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجر من أمتي على الضلالة على ضلالة. فلا يجوز أن يسأل الميت ولا يدعى ولا يذبح له ولا ينذر ولا يرجع ولا يخاف، هو بحاجة إذا جئت وأن تدعو له، تدعو له وينتفع بدعائك، اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ولو كان يجدي شيئا لا أجدى عن نفسه. فهذه الآية دليل على حياة برزخية خاصة، وهي أكمل من الحياة الدنيا، لكن لا تترتب عليها أحكام الدنيا من سؤال أو طلب أو غير ذلك. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل ألفاظ الذكر توقيفية؟ ألفاظ الذكر فيها التوقيفي وفيها غير التوقيفي، والأفضل للإنسان أن يأتي بجوامع الكلمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ذكر الله بكلام صحيح بدعاء الله بذكر أسمائه بصفاته فإنه لا حرج في ذلك، لكن الأولى والأحسن له أن يلتزم يا أخي بما ورد كذا بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالاستغفار بالتسبيح بالتحميد بالتهليل. ولكن لو ذكر الله بدعائه دعاء صحيحا فلا حرج في ذلك. نعم. يقول السائل ما حكم تحديد عدد معين للذكر وملازمته في كل يوم وليلة؟ لا يحدد العدد إلا ما حدده الشارع، ما جاء تحديده في السنة، وأما ما لم يرد تحديده في السنة فلا يحدد، فيذكر ما شرح الله صدره له. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحدد بعدد، صحيح جاء في حديث من قال 10 مرات في الصباح، لكن الحديث ضعيف ما يثبت، لكن يذكر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، صلي 100 200، لكن يقول لا لابد كل يوم لابد أنا أحصي 100 مرة أقول صلى الله على محمد، أو 120 أو 100. نقول لا تحدد العدد، اذكروا اليوم 100 لا بأس، اذكروا غدا أكثر، شغلت ولو كان أقل، لا تحدد عدد، لأن تحديد العدد العلماء يقولون هذا من البدع الإضافية، هو بدع باعتبار إضافته وتحديده، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأعمال، فأكثر ولا تحدد. ولهذا ما في داعي أنك تستخدم السبحة تحصي أعمالك على ربك، اذكر ربك يا أخي، اذكر ما شئت، سبح صلي وأكثر من الخير. نعم. يسأل عن ما ورد في الحديث حواصل الطير، ما معناه حواصل الطير؟ يعني جوف الطير، حاصلة الطير جوفه الذي يكون فيه الماء ويكون فيه الطعام من الطير. نعم. أحسن الله عليكم. هل يكفي قول بعض أذكار الصباح والمساء من باب قوله صلى الله عليه وسلم قليل دائم خير من كثير منقطع؟ والله يا أخي أقول أن تقدم لنفسك، والإنسان الذي يقدم لنفسه ويريد المتاجرة عليه أن يكثر ما استطعت، فكل ما تكثر وتحاول تأتي بها فهو خير. وأهلا شغل الإنسان بعض الأحيان وترك بعضها في بعض الأحيان، الأمر فيه سعة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.